قبلك يا ما ودعني وقلبي بجد يوجعني وبعد شويتين برتاح. وإيه يعني ما تعمل زيهم بعني بإيدك يا الله ضيعني ودع حبنا جراح. وإيه يعني بقابلك يا ما ودعني وقلبي بجد يوجعني وبعد شويتين برتاح. وإيه يعني ما تعمل زيهم بعني بإيدك يا الله ضيعني ودع حبنا بجراح. ما طلعت زيك زيهم ما طلعت واحد منهم في الأسوأ فوقهم كلهم في الجرح تجرح في القوي ولا عمري يوم شفتك كده معقول مخبي كل ده بقى رقتك والضعف ده بدار قلبك القوي بدار قلبك القوي. بقى